القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. أسعد معكم في هالة سالة. ونبدأ اللقاء بالملهمات. ملهمة اليوم هي اللواء منال عاطف بقطاع العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية. التحقت بالعمل في إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، ولمعت كعنصر نسائي داخل الوزارة، خاصة في تقديم الدعم النفسي لضحايا العنف الأسري. تولت العمل داخل قطاع حقوق الإنسان بالوزارة منذ إنشائه في عام 2013، ثم عملت بالمكافحة الدولية لإدارة النشاط الخارجي في الآداب. وفي عام 2013 التحقت بالعمل في إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، ونجحت في مهمتها لمتابعة جرائم العنف وأيضا مكافحتها والتحقيق في البلاغات ودراسة ومتابعة الإحصائيات لإيجاد أساليب لمعالجتها. ومؤخرا أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بترقية العميد منال عاطف إلى رتبة لواء بقطاع العلاقات الإنسانية بديوان وزارة الداخلية. ودائما المرأة المصرية تستطيع. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. جرأة باش مهندس، هو حضرتك يعني حدقق على 2 جنيه يا أستاذ عمرو؟ هما الاتنين جنيه لعبة نحمده؟ يا ساتر يا رب، دول ما يجيبوش 3 طعميات. ايوه، قالك الكيلو ب 12 جنيه، قولي له ب 10. انا قلت له هات من الاخر، قال لي الكيلو ب 12 اخر كلام. في ايه يا جماعه، في ايه؟ انتوا بتتناقشوا في ايه بس؟ انا لا بتناقش ولا بناهب. جاهب غرايب. ايه عيب يا نحمد؟ انا والله ولا غلط ولا طلعت مني عيبه. ايه يا عمرو، في ايه؟ ابدا يا ست مها، نحمده بتأكدنا للبيعين. ده بيع غلبان بيسرح على أكل عيشه، أمسك له أنا بقى على 2 جنيه يعني؟ كل واحد ياخد حقه. استنى بس يا عمر، خليني أعرف إيه اللي انتوا اختلفتوا عليه دلوقتي. يا خسارة يا عمر. خسرت إيه يا ما؟ هو أنا غلطت في إيه؟ أنت سمعت نحمده في الآخر قالت إيه؟ قالت إيه؟ مش واخد بالي. لا يا عمر، أنت واخد بالك كويس قوي. فكريني يا ما. قالت إنها ما بتحبش تقف مع البياع على حاجة بسيطة، يعني جنيه ولا 2 جنيه، حاجة بسيطة جدا يعني. من فلوسها يا مام، مش من فلوسنا. يا عمري يا حبيبي، ده بياع بيبقى غلبان ومكافح، بينزل الشارع في عز الحر وعز الشمس، وبينزل في البرد وعز البرد والمطرة، كل ده علشان إيه؟ مش علشان يجيب قرش زيادة؟ أيوة يا مام، عشان يبيع ياخد حقه بس بدون زيادة. وماله لما يكون في زيادة وزيادة بسيطة؟ يا ستي اعتبرها من زكاتك. يا ستي البياع بيقول سعر عالي علشان عارف الناس بتفاصل. لا لا لا، أنا مع نحمده، أنا زي مفهوم نحمده بالظبط، أبقى عارفة أني فيه زيادة جنيه ولا 2 جنيه بسيطة، أهو بدفعهم وأنا راضية. وأنا زي كده يا مها، زيك بالظبط انت ونحمده. نحمده اللي على قد حالها ما بتدققش مع البياع، وعمر بقى مدير عام مجمع المرزوق التعليمي بيدقق على كام يا هانم؟ بيدقق على جنيه واتنين جنيه بس، هو في الاخر وافق على وجهة نظرك. بعد ايه يا سهيلة؟ بعد ما غلبني انا ونحمده. ها خلينا دلوقتي، قوليلي هنروح المول امتى؟ وقت ما تحبي، انا عايز اشتري كده شوية حاجات. يبقى نروح بكرة بعد العصر. امسك يا عمرو. ها امسك؟ امسك ايه؟ العلبه دي حطها في العربيه اللي انت ماسكها دي. حاضر يا مها. حاضر. لما انت بتتعب قوي من اللف والدوران في السوبر ماركت جيت معايا ليه؟ طيب والله يا عمرو منورنا يا مها. متشكر متشكر يا سهيل. اقري السعر اللي على المكرونات يا سهيلة. النوع عبوة 1 كيلو، السعر 11 جنيه. اهدي بقى في البقالة اللي جنبنا ب9 جنيه ونص، يعني الفرق 1.5 جنيه. وهتدفع المشتريات كلها من غير ما تتكلم ولا كلمة. ولو بقي له جنيه والكاشير فضل يدور على فكة، عمرو حبيبي هيقول له خلاص ويسيبهم له يمشي. أما البياع المتجول الغلبان. كفاية كفاية يا مها، الموضوع انتهى. افتكري لي حاجة حلوة. عزيزتي المستمعة، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرات عديدة للمواطن المصري من أجل النهوض بمستوى معيشته. نتعرف على هذه المبادرات من هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نهاد صالح، رئيس قسم المرأة بجريدة الأهرام. أستاذة نهاد أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بنتكلم مع حضرتك عن مبادرات عديدة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل المواطن المصري. هو الاحتفالية اللي حضرها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا كانت احتفالية لتكريم المرأة بأقصى درجة، في يعني أول مرة حقيقة أشوفها. وكانت القرارات والأوراق وكل المشاريع اللي قالها في الاحتفالية دي وخص المرأة بيها، كانت ده تكريم منه للمرأة. يعني كون ان هو يخص القرارات اللي طلعت، وكانت قرارات جامدة، زيادة المرتبات، وكان المسح الشامل لصحة المرأة، وكانت حاجات كتيرة جدا. انا الحقيقة كنت فخورة بيها قوي، يعني قلت ان فعلا هو ليه خص اليوم ده بالذات انه يقول القرارات دي، رغم ان في حاجات كتيره ما تخصش المراه، لكن يعني للمواطن بشكل عام للاسره، وكان فيها جزء كبير للمراه. يعني بالفعل استاذه نهاد، تشهد المراه العصر الذهبي تحت قياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ده حقيقي، مش مجامله. انت لو بصيتي لقيتي عندنا كام وزيره، هتلاقي عندنا 8 وزيرات من أشطر الوزيرات بجد. ما أعرفش، أنا يمكن عشان مرأة، أنا بحس إن المرأة مش بظلم الرجل، بحس إن المرأة بتدي قوي قوية. لما بتديها شغلة بتقدر تنفذها على أكمل وجه وبتطلعها 100%. تعالي شوفي الستات المعيلات مثلا اللي بيقيموا عيلة بحالها من أولها لآخرها، بأولاد، بمدارس، بلبس، بكل حاجة. يعني المرأة أنا بحس إن هي حاجة قوية جدا، مش أقوى من الراجل، هي أقوى من الراجل. أنا حقيقة في قرارات نفسي أنا شايفة إن هي أقوى من الراجل. الراجل قالي مهام أخرى بيعملها، لكن الست لو تيجي تقارني هتلاقي إن الست بتبذل مجهود جسماني وعضلي ونفسي رهيب أكتر من راجل بكتير. كون إنها تقعد تتحمل مسؤولية ولاد ومذاكرة ومدرسة ولبس وبيت وزوجها والأكل وكل وشغلها، ده يعني حسن هو حاجة كبيرة بالنسبة. بالفعل طبعا تقوم بكافة الأدوار، ويعني بشكل رائع، وفعلا بتنجح في كل الأدوار. كل الأدوار حقيقي متحيزة للمرأة، لكن بجد لو جيتي بصيتي في أي مؤسسة في الدولة، تعالي بصي ركزي في كام ست، والكام ست دي بتعمل ايه والنتيجة ايه، هتلاقي فعلا ممشيين الدنيا بالساعة، زي الساعة بالظبط. يعني مش عايزة اقولك مثلا هنا في مؤسسة صحفية، هتلاقي رئيسة قسم الشؤون الخارجية، رئيسة قسم تحقيقات خارجية، رئيسة قسم حوادث، رئيسة قسم اقتصاد، شايلين مسؤولية. وانت عارفة يعني ايه جورنان يطلع ما فيش غلطة، ما فيش كذا، ما فيش كذا. ده طبعا قوة من المرأة، انا بشوفها كده يعني جبارة. استاذة نهاد، والمبادرات عديدة، حياة كريمة ومبادرات من اجل صحة المرأة والكثير والكثير. اللي كتبت عنه كتير كان المسح الشامل والكشف المبكر عن سرطان الثدي. دي طبعا حاجة مهمة جدا بعد مبادرة الرئيس بتاعت 100 مليون صحة وفيروس سي ونجح فيها تماما، وكلنا المصريين كلهم كانوا راضيين عنها. جه لما لقى المرأة في نسبة عالية طبعا، لكن كون الكشف ده يتم بطريقة على كل المصريات ده في حد ذاته نجاح رهيب. يا رب تكمل بخير وتبقى زي حملة 100 مليون صحة. ما تنسيش برضو ان مصر جابت جهاز للكشف عن سرطان الثدي من فرنسا، كان عبارة عن منحة من فرنسا، وجابوا ان ازاي يأهلوا الطبيبات ازاي تعملي الجو ملائم للست اللي داخلة تكشف. عشان انت عارفة كون انك تسمعي كلمة سرطان ثدي دي صعبة، مطلوب التأهيل النفسي. التأهيل هي الحجرة نفسها جابوها يعني تصميمها من فرنسا، الجهاز كان من فرنسا. ده برضو صفحة المرأة ما أغفلتوش في نفس التوقيت اللي جه، فكان ده نجاح حلو. يا رب يتعمم في كل المستشفيات، كل الستات مهتمين بصحتهم وكده، كون انها تنزل المراكز والمحافظات والحاجات دي كلها. طبعا هي ابتدت في المحافظات، هتبتدي في 1/9 أعتقد في القاهرة، فإن شاء الله طبعا هنقوم بتغطيتها. وكفاية تسمعي كلام الستات بقى اللي تحت التجربة وطريق، واللي يقولك أنا جيت كنت خايفة وكنت مرعوبة، كون إنك بتديهم بقى مؤشر أنت ما فيكيش حاجة، أنت هتيجي تكشفي بعد 6 شهور تانيين. ده في حد ذاته ما هو ده رسالة طمأنة من الرئيس للست، يعني عيشي حياتك حتى حياتك الصحيه احنا واخدين بالنا منها. عزيزتي المستمعه، واللي جاي احلى مع منى خيري. وضيفتي اليوم الأستاذة يسرية رجب عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب بوزارة الشباب. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك. ودايما بنقدم دعوة للتفاؤل والأمل، وبنقول اللي جاي أحلى، اللي جاي أحلى مع فرص تدريب كثيرة جدا لولادنا لشبابنا من البنات والولاد. اللي جاي أحلى مع تنمية المهارات وتنمية القدرات كل الشباب، ويعني مش عايزة أقول أصحاب القدرات الخاصة، أنا بقول كل الشباب ليهم نصيب إن شاء الله عندكم في هذه الفرصة. اللي جاي أحلى ده شعار الإدارة العامة للتدريب، اللي جاي أحلى. إحنا كل يوم بنمشي خطوة أكبر من الخطوة اللي قبليها، إذا كنا تعاقدنا مع أي جهة نتعاقد مع جهة أكبر المرة اللي بعديها، وإمكانيات أكتر وفرص تدريبية أكتر، ومش بس فرص تدريبية أكتر، فرص تدريبية تنتهي بعمل. وما بنوعدش ونخلف، بنشوف الشباب بنقسمهم 3 مجموعات. الثلاث مجموعات الناس اللي عايزة تبقى رواد أعمال ويبقى له مشروع صغير، واحنا معنا بروتوكول مع الصندوق الاجتماعي ودراسات جدوى وبرنامج كمان منح مجانية من الكونفشس لأحلى مشروع. وعندنا حاجة تانية، الناس اللي عايزة تتوظف بنقدم برنامج تدريبي اسمه كفاءات الأساسية للموظف الفعال، بينتهي بزيارة مصنع عشان يشوفوا الـ HR الموارد البشرية كل اللي جوه بيعملوا ايه وبيشتغلوا ازاي عشان يقدر يشتغل. الحاجة الثالثة الناس اللي عايزة تمتهن حرفة، ودول برضو ناس التدريب التحويلي بتستغربي ان الناس اللي عندك مؤهلات عليا وزهق من كلمة ان انا هقعد استنى اشتغل شغلة غير شغلتي، فانا هشتغل شغلة انا بجدها انا فنان فيها. اشتغلت البنات واشتغلوا الصبيان على نفس الاتجاه في حرف كنت تتوقعي فيها مشاركة من طرف واحد، لا المشاركات عندي على الطرفين، واللي اجمل من كده ان المشاركات عندي في صعيد مصر، وفي الوقت اللي بيقولوا البنت ما بتخرجش بنودي مراكز الشباب، بنجر رجلين الولاد لمراكز الشباب عشان يبقى مكان على الاقل بالنسبه لهم مفتوح كل الشباب يعني وببلاش وبدون اشتراكات، وبيخشوا وبيعملوا انشطه رياضيه وانشطه اجتماعيه وانشطه ترفيهيه وانشطه ثقافيه. على سبيل المثال انا عندي 2-3 قطر رايح لأقصر وأسوان اسمه قطار الشباب، ده ترفيه للناس اللي خدت الحرف والمهن، عشان بنقول له انت بس مش ترسف آلة، لا انت كمان من حقك تستمتع بوقتك لما بكون عملت اللي عليك، عملت اللي عليك تستمتع بوقتك ونديلك ده بالمجان. اللي عايزين يشتغلوا يعني يجي كده منه لنفسه بأوراق ولا يعمل ايه؟ احنا موجودين 5 أيام في الأسبوع في وزارة الشباب، من يوم الحد ليوم الخميس، الدور 7 مبنى وزارة الشباب والرياضة أمام نادي الزمالك، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب. تاخد كل المعلومات اللي ممكن تاخدها، بالإضافة ان في خط ساخن عندنا ممكن بيتصلوا بيه برضو وبيسألوا على كل اللي هم عايزينه، اذا كان في دورات تدريبية او اذا كان في فرص تشغيل او في فرص لمشروعات صغيرة، برضو ده يقدروا يتصلوا بيه. القضية مش القضية ان انا مش لاقي شغل، لا القضية انت ما بحثتش، ما دورتش، ما سألتش، اللي هيسأل هيلاقي. ما حكى جلدك مثل ظفرك، ما تقعدش وتستنى ان الحاجه تجيلك لحد عندك، لا ما خلاص خلص. جزء من النجاح واللي باخد بختار من تقييمي للشباب وبختارهم للدورات التدريبيه، لان بيتعمل لهم انترفيو، لان الدورات مدفوعه الاجر وكل واحد ما بيتكلفش اقل من 15-20 ألف جنيه، او اذا كان بياخد شنطه عده بتبقى مش اقل من 2500-3000 جنيه. الكلام ده كله لا يهدر في الارض، لما بيسال ويدور ويحاول فهو الى حد ما كده ساعة، وإذا سعيت فتنال اللي انت عايزه. إذا قعدت في البيت وقلت أنا ما فيش حاجة بتجيلي، ما هو ما فيش حاجة هتجيلك لأنك انت ما بتسعش لحاجة. فيلا بينا كلنا عشان بكرة يبقى أحلى، ونلونه بلون أحلى من لون النهاردة. بكرة يبقى أخضر، بكرة يبقى بامبا، حسب البنت أو حسب الولد أو حسب اللون اللي بيرتاح له. يلا بينا ايدينا في ايدين بعض كلنا، نتدرب نشتغل نعمل مشروع صغير، نطلع من اللي احنا فيه بان احنا بلد نامية بإذن الله. عزيزتي المستمعة، الفنانة سميرة عبد العزيز تقدم لك نصيحة، وماما سميرة ونصايح كتيرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، النهاردة نصيحتي للبنوتة اللي كانت أول امبارح نايمة في حضني وقاعدة على حجري، وبأكلها بإيدي وبسرح شعرها وبعمل لها ضفاير. النهاردة بقى عندها بيت وزوج وكمان حامل، وبعد ما كنت ماما حبقى تيتا. ياه، ربنا يتمم لها بخير. ده بقى الحوار اللي بيجي في بال كل أم لما بتعرف ان بنتها حامل لأول مرة، وان في مولود جديد هيشرف في الأسرة ولازم نكون مستعدين لاستقباله. أنا نصيحتي ليكي النهاردة مش عن لبس المولود، ولا ازاي تختاري سريره، ولا الببرونة نوعها ايه، ولا الرضاعة طبيعية ولا غير طبيعية. أنا عايز انصحك ان اللي معروف وسهل تعرفيه من مليون حد غيري، لكن اللي مش هتسمعيه ولا هتعرفيه غير من ماما سميرة هو اللي هقوله لك دلوقتي. تبقي يا حبيبتي غلطانة لو ظنيتي انك لما تسمي المولود على اسم ابوكي او اسم امك وتعملي مشكلة كبيرة مع جوزك لنفس السبب، او هو يعمل معاكي مشكلة علشان عايز يسمي المولود على اسم ابوه او المولودة على اسم امه. يبقى انتوا كده فاكرين انكم برين بأبهاتكم وأمهاتكم وبتحبوهم وغير كده يبقى جحود؟ لا، صحيح ماما وبابا ممكن ينبسطوا قراط لو سميتوا المولود الجديد على اسمهم، لكن زعلهم هيبقى 24 قراط لو حصلت مشكلة بينك وبين جوزك أو بينك وبين مراتك بسبب الحكاية دي.

طبعا ادويه للاسهال حسب نوع النزله برضو. يعني لو فيروس ممكن ما اديش دواء الاسهال، يهمني ان التوكسينز والفيروس ينزل في الاسهال بس بعوض بالمحلول الجفاف. وبتعرف يعني نوعيه العدوى دكتور من خلال التحليل؟ من خلال التحليل بقدر اعرف اذا كان ده فيروس او بكتيريا او طفيليات، لان الطفل لازم يتركب له كانيولا وتسحب له تحليل دم وابتدي ان انا اعوضه حسب وزنه وكميه المحلول المطلوبه. دكتور النزله المعويه يعني هي منتشره، سببها الاول الغذاء الملوث. احيانا يا دكتور اطفالنا بيميلوا الى الاكل خارج البيت او الاكياس المغلقه اللي فيها نوعيه بطاطس معينه او وما شابه ذلك. يا دكتور ازاي ننصح الام؟ الام هي دائما هي حائط الصد بالنسبه للامراض لاسرتها، ازاي نحن نوعيها انها تحمي اسرتها وطفلها من النزلات المعويه؟ طبعا نقدر نقول يعني ان الام ليها دور كبير جدا وعامل اساسي في التوعيه او في الحفاظ على صحه الطفل، لان زي ما كلنا عارفين ان كل الاكل بره بيبقى ملوث، يعني في حاجات كتيره معلبه، في مواد حافظه، في حاجات كتيره ممكن تكون نص مسواه، فكل الحاجات دي طبعا بتاثر على صحه الطفل وممكن تكون سبب ان هي تصيبه بنزله معويه وتدخله في تعب شديد جدا وعياء شديد. فبنقول الوقاية خير من العلاج، يعني دايما نحاول ان احنا نعود الطفل على الهيلسي فود او الهيلسي دايت. ايه المشكلة ان دايما يبقى الطفل العصير بتاعه فريش، مش شرط يبقى عصير معلب من بره. معظم المعلبات او معظم الحاجات دي بتبقى فيها مواد حافظة بتدور جامد بالطفل. فالام طبعا بتتعب شوية، بس يعني انا بشوف امهات كتير جدا ما بتجيبش اي مواد حافظه خالص من بره لولادها ولا اي نوع من انواع العلب اللي بتحتوي على اي مواد حافظه او اكلات جاهزه بالنسبه لنا او عصاير. دايما اكلنا فريش في البيت. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اتمنى ان تكوني يا عزيزتي المستمعه سعدتي واستفدتي بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لسالم.